فيها وقوف، اما زيادة واما نقصان، ما فيش وقوف. زي طالع الجبل، يا طالع يا ناس ما يعرفش يقف، ما يقدرش يمسك. فاذا كان في صعود كل ما يطلع الاشياء التي تحت تصبر فتهون في عينه فيتوب الى الله من تعلقه بها. واذا نزل عظمت في عينه، فتعلم من هذه انك كلما اقتربت من الله خطوة كلما رأيت الدنيا كجناح بعوضة. كل ما تطلع فوق هتبدأ تشوف العمارات اصغر والسيارات اصغر والبشر اصغر، لانك اقتربت من الكبير المتعال. نعم يا اخوتي، الشاهد ان يوسف ابن اسباط قال لعله ياتي يوم اتوب فيه واعمل صالحا. فقيل لوهيب بن الورد وانت ماذا تقول؟ قال انا لا اختار شيئا فاحبهما الي احبهما اليه. وصلت ولا ترجم؟ اترجم. تصلي؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. هذه هي قضية الليلة، الرضا. اللهم انزل في قلوبنا برد الرضا. سفيان الثوري يحب الموت ويكره البقاء حذر الفتن، ويوسف بن اسباط يحب البقاء ويكره الموت رجاء الزيادة والقرب من الله. اما وهيب بن الورد فقال انا لا اختار شيئا ابقى او اموت، انما احبهما الي الموت او المعيشة، احبهما الي احبهما الى سيدي ومولاي. فان احياني رضيت وان قبضني رضيت، فليس رضاي الا في رضا. تلكم قضية الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله. الرضا المفقود في عصرنا، ولذلك ترى النكد والالم، ترى الهم والحزن، ترى المنافسة على الدنيا، ترى وصل الليل بالنهار من اجل العمل للدنيا، ترى وترى وترى، ترى الاحقاد والضغائن والبغضاء، ترى القتل والاذى، ترى النفاق بسبب ان العبد غير راض عما اعطي ولا راض بمن اعطى. وسؤالي كيف نرضى؟ دعونا من الطرح النظري وتعالوا الى الطرح الموضوعي. نحن نعيش اخوتي كما ذكرت بين بلية وعطية، في يوم ترزق والعياذ بالله مليون، وفي يوم يأتيك خبر بموت ولدك او مرض زوجك او فقدان ابوك او تحطيم سيارتك او ارتفاع ضغطك او فشل كليتك او يوم ويوم. بالعكس صرنا في عصر السرعة، كل دقيقة صار الانسان بحال، كيف تستوي عنده الحالان اذا اعطي واذا منع او اخذ منه وابتلي؟ كيف تستوي عنده الحالان؟ الله عز وجل قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. هذا استواء الحالات، الا تفرح بما اعطيت ولا تحزن على ما فاتك، لكن الاثنين يبقى عندك سيان تماما، سيان. هذا خلاف الطبع. لو تفكر انك هتوصل في يوم من الايام لدرجة انك انت لما تخبر ان عربيتك اتكسرت او ضاعت اتسرقت زي ما تخبر انك انت جاتلك عربية جديدة هدية، مش هيستوي حالك. وانما الامر يحتاج الى مجاهدة حين تفهم. احبتي في الله، نحن في عصر وللأسف الشديد ايضا غاب فيه الفهم الصحيح للإسلام. لماذا؟ لكثرة ما نسمع من التشويش، فظهر عندنا انواع من الإسلام، تطرف وتزمت وإسلام مستنير وإسلام أديك كلاسيك وإسلام سبور وإسلام إلى مدرن إلى آخره، أنواع عديدة من الإسلام. أحبتي في الله، ما الإسلام الصحيح الذي نريده؟ نريد إسلام النبي محمد، صح ولا لا؟ فلن تصل إلى الجنة أبدا إلا خلف النبي محمد، فكل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا خلف النبي محمد. فلذلك الإسلام الصحيح الذي يوصلك إلى رضا الله والجنة اتباع النبي. ولذلك نقول أن الخطر، كل الخطر حين نقرأ عن كلام من ينكرون السنة، لأن الذين ينكرون سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يريدون أن يجعلوك في الضياع. الله يقول وإن تطيعوه تهتدوا. صح، وإن تطيعوه نطيعه. طب هو فين النبي؟ ما هو يقول في السنة. ما هو يقول في السنة عايز يدوهك، لأن الله قال وإن تطيعوه تهتدوا. الرسول مات، بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، مات. أيوة مات، وإن كان حيا في قبره حياة برزخية أتم من حياة الشهداء، ولكن الله أعلم بها. مات. الذي أحالنا الله عليه هو سنته. قال الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إلى الله يعني القرآن، والرسول يعني السنة. فلو ما قال لك ما في السنة يبقى ردوه لمين بقى؟ ما ينفعش. ربنا قال إلى الرسول، ما قالش القرآن بس، إلى الله والرسول. والرد إلى الرسول يعني الرد إلى السنة. فالشاهد يا شباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدع ذرة من الخير إلا ودلنا عليها وأمرنا بها، ولا ذرة من الشر إلا ونهانا عنها وحذرنا منها. فالخير بحذافيره في اتباع النبي محمد، والشر بحذافيره في مخالفة أمره. قال الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كيف نصل إلى الرضا بالمجاهدة؟ وكيف المجاهدة بالعلم؟ وكيف العلم من سنة النبي محمد؟ تعال أدلك على فهم صحيح لقضية الرضا في هذه الدنيا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إذا أردت الرضا فلا يصح منك الرضا ولا يصح لك الرضا إلا بثلاثة شروط: أن يكون الله أحب شيء إليك وأعظم شيء عندك وأن تكون أطوع شيء له. أقول تاني؟ طب صل اللهم صل على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. شرط أن يكون الله أحب شيء إليك. سؤال، أنت بتحب ربنا؟ بجد؟ أنا مش مصدق في التاريخ. طب إيه دليل محبته؟ محبة الله؟ ابن القيم يذكر ثلاثة شروط: أولا أن تسبق محبته كل محبة، اثنين أن تقهر محبته كل محبة، ثلاثة أن تكون كل محبة تابعة لمحبته. تكتب الثلاث شروط دول تاني ونقصهم على قلبك عشان نشوف انت بتحب ربنا ولا لا بجد. أول شيء أن تسبق محبته كل محبة، أن تكون محبة الله أولا وقبل كل شيء. أيوه، ما هي المشكلة أصلا إن احنا كتير نقول احنا بنحب ربنا، بس انت ما بتحبش ربنا، انت بتحب النعم عليك. صح؟ انت بتحب مصلحتك وبعدين ربنا. أيوه، ما هي ده الواقع، ده الواقع المر. لازم بقى عشان بتحبه صح أن تكون محبته إيه؟ تسبق محبته كل محبة. فكل المحبوبات تيجي ورا حب ربنا. ودي صعبة جدا لما تفوتك من الأول، إنك تكون في الأصل حبيت ربنا قبل ما تحب حاجة تانية. بعض الشعراء يقول أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. ما هو لما يبقى القلب فاضي والحب يجي يلبس على طول الحلوة دي، ها؟ يلبس على طول ايدي فخلاص انتهت. لما تيجي تحب حد تاني ايه؟ ما تعرفش ان هو خلاص حب انتهت، استنفد كل قوة الحب الذي عنده في حب الله. فلما يجي يحب حد تاني ما يلاقيش، خلاص انتهت. ان تسبق محبته كل محبة، اثنين ان تقهر محبته كل محبة. دي تيجي ازاي؟ نفترض استاذنا الفاضل قدم لي خدمة سفن احبه لانه بلرين جميل، لكن لو انا شفتها صح فاللي الهمه ان يحط الكوبايه وقدره ان يرفع الازازه ووفقه ان يصب السفن الله. فلما ما شوفش السبب عيني تخرم السبب اشوف المسبب فتقهر محبة الله محبتي للعبد. سيد محبت يقدم لي اي خدمة وقد تملت القلوب على حب من احسن اليها. اي حد يحسن الي فانا لما اشوفه بيحسن الي ساعتها يزداد حبي لله. ليه؟ لان اللي سخره وشغله وقهره لكي يحسن الي هو الله، بان ناصيته في يد ربي، وما كان يستطيع ان يحرك ساكنا الا باذن سيدي. فحين اراه يتحرك ارى من خلفه من ورائه من خلف ستر السبب ارى يد المسبب توجه وتخدم. فتقهر محبة الله كل محبة. فاذا احببت استاذا الاستاذ احمد فانما احبه لله. فتيجي التالتة، ان تكون محبة كل شيء تابعة لمحبة الله، وهذا هو التوحيد الخالص. التوحيد اصل الاصول، والتوحيد الخالص ان تحب الله وحده. تقول لي طيب وابي وامي وزوجتي واولادي ما احبهمش؟ لا، تحبهم لله. ودي مشكلة النهاردة يا جماعة. انا بسمع ناس كتير بيتكلموا عن الزواج العرفي وعن الاختطاف والاغتصاب وعن الاجهاض والزنا والتبرد والمخدرات، كلام كتير، لكن اللي بيعالجوا الكلام ده بيعالجوا فروع وظواهر ونفسه يعالجوا الاصول والاسباب. احنا عايزين عشان نعالج صح نعالج الكفور، لانك مهما عالجت من فوق طالما الجذر موجود هيعمل ايه؟ هيفرع تاني. فلذلك اذا اردت ان تعالج القضية من الاصل فينبغي ان تعالج القلوب. اللهم اصلح قلوبنا يا رب، ان تضبط الناس على مقتضى الشرع. يعلم الطفل في المدرسة لماذا تحب اباك؟ لانه ينفق عليه. فاذا كبر الطفل وصار ينفق على نفسه يبطل يحب ابوه. كان بيحبه عشان يصرف عليه، خلاص ما بيصرفش يحبه له. يحب امه لانها تطبخ له وتغسله وتخدمه، واذا مرض تسهر بجانبه. فاذا تزوج نسي امه. ليه؟ لان لا واحده ثانيه تسهر. فهذا خطا في اصل التربية. المفروض ان يربى. لماذا تحب اباك ولماذا تحب امك؟ لان الله امرني بذلك. فاذا عاش خادما لابويه خافضا لهما جناح الذل، لان الله امره بذلك. نريد ان نعالج الجذور والاسباب فتكون كل محبة تابعة لمحبة الله. المرأة تحب زوجها ليه؟ لجمال عيونه، بكرة يكبر ويعكس، لانه ينفق عليها. ممكن تشتغل صحيح، هي اللي تصرف معاه زيها زي. او اقول لك الفتن اللي حصل، ان تجد زوجها بينفق عليها في حدود البيت، فقد يدخل خبيث ويأتيها بهدايا اضعاف ما ينفق الزوج، فحينها يكون هذا اولى بالحب. اما اذا علمت الزوجة ان حبها لزوجها عبادة، فانها لا تحبه لاجل ماله ولا لاجل جماله ولا لاجل انه يحبها، وانما تحبه لان الله امرها بذلك، تظل مخلصة له حتى بعد ان يموت. اننا بحاجة الى تصحيح هذه الاوضاع. الاصل حين نربط الناس برب الناس، قولة ربعي بن عامر: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. ليست العبادة يا اهل عصرنا هي مجرد النسك في المساجد، صلاة وزكاة

قدر الله وما سيفعل. لم يبق لك إلا الرضا، إنك ترضى بشرط إن يكون رضاك ده لله. وأنا بقول كده عشان ما يجيش واحد تزوج واحدة هتكفر يقول نرضى، لا هنا ما ترضاش، فقد جعل الله لك مخرجا الطلاق. وإنما ترضى لما يكون احتمالك ده طاعة قربة تتقرب بها إلى الله، فإن من نوايا الزواج احتمال أذى الزوجة، دي من نوايا الزواج أن تحتمي إلى أذى قربة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. عشان كده رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله لا يستجيب دعاء رجل على زوجة سيئة الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يستجيب الله دعاءهم: رجل تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، مش يستجيب دعاءه فيها، يعني لما تقوم بالليل وتدعي عليها يا رب انا جعلت لك ما خرج مش عباك طلع هتستحملها ليه تقدر، لكن ما تدعيش عليه. انه يا ما اسأل الله ان يصلح بيوت المسلمين. فالسبيل الاول لكي ترضى ان تعلم انه قدر حتم وقضاء سابق فيكون سبيلك للرضا. ثانيا انك جاهل بعواقب الامور وسيدك اعلم بما ينفعك. انت ما تعرفش الخير فين لانك مش شايف الا تحت رجليك، اما المستقبل فيراه من الله. هو ايمانك بان علم الله كاشف، علم الله محيط، يعني ربنا شايف اللي حصل ازلا ليحصل ابدا كله زي بعض، اللي حصل في الازل زي اللي هيحصل الى الابد كله مكشوف قدام ربنا، فيسير الامور بقدرته. ولذلك قال الله: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. انت ما تعرفش الخير فيه، فالتسليم بان الله اعلم بمصلحتك منك يجلب الرضا. عشان كده خصوصا في موضوع الازواج والزوجات ربنا بيقول ايه: فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا كثيرا. فالتسليم لما تمرض او تفقد مالك، التسليم ان ربنا يعلم مصلحتك، او ان ينعم عليك تعطى مالا او تعطى صحة او تعطى منصبا او تعطى شيئا بالنعمة او البرية، في البرية او العطية، حين ترى ان الله ادرى بمصلحتك اعلم بك منك ارحم بك من امك، حينها تستعمل كلا الامرين في طاعته وطلب رضاه. ثالثا انك عارف بربك حسن الظن به، لا يتهمه فيما يجريه عليه من اقضيته واقداره، فحسن ظنك بربك يوجب لك استواء الحالات عنده ورضاك بما شاءه لك سيدك سبحانه وتعالى. انت حسن الظن بالله، عارف لما انا اتعامل معاك اقوم اديك مجني، فلو انا عدوك تقول لا طب هو بيديني ليه؟ اكيد ايوه. خلينا ندي مثال اوضح، لما تكون انت وهو قاعدين على مائدة الطعام انت وعدوك، فهو عدوك راح اثرك باحلى حاجة عنده من الاكل، هتقول ايه؟ ده عايز يموتني، ده هيسمني، صح؟ لكن حبيبك لما يديك حتى ولو اللي انت شايف انه هيضرك برضو تقول لا ده بيحبني ده قصده ينفعني، صح؟ ده اسمه حسن الظن بالله. انه حين يبتليك اي بلاء ايا كان، فلو انك تحبه، لو انك ايه هو ده السبب في حسن الظن، انك بتحبه ساعتها تقول ده حبيبي مش عايز يذيني ده قصده ينفعني، فلذلك هو دي نعمة وان كان شكلها بليا. وصلت يا جماعة؟ ازاي؟ صلى على رسول صلى عليه وعلى آله الصلاة والسلام. لو ان انسانا عنده جنيهات اموال كثيرة طائرة فابتلي باخذ جميع هذه الاموال وافتقر، لو انه يحب الله وحسن الظن بالله فسعدا سيقول ان الله جل جلاله يعلم مصلحتي، فهو يعلم ان هذا المال إيه؟ سيهلكني فاخذه لكي يؤويني. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. يعني الابوين دول لو بيفهموا صح اول ما ابنهم اتقتل ما يزعلوش حسن ظن بالله. معايا ولا لو هم يحسنون ظن بالله ان الولد اتقتل ليه؟ لان لو عاش هيكفرهم، فلذلك اخذه الله عشان يبدلهم خيرا منه زكاة. لما واحد ربنا رزقه بنات بس وما فيش اولاد ما كانش يزعل ابدا، لو حسن الظن بالله يعطيه واحد، ده ربنا كريم عارف ان انا سيئاتي كتير هتوديني جهنم، ومن رزق ثلاث بنات كنا له سترا من النار، فربنا اداني بنات عشان ايه؟ يستروني من جهنم. واحد تاني ربنا ما ادالوش اولاد خالص، لا صبيان ولا بنات، لو احسن الظن بالله الحمد لله تاني نعمة. لو ربنا رزقني اولاد يمكن كانوا شغلوني عنه دلوقتي انا ماليش غيره، فضيله بعيد منقطع له اعبده واتبتل اليه. ففي جميع الحالات صبيان بس بنات بس ما فيش خالص، صبيان وبنات هو حسن الظن بربه، حسن الظن بالله. ليه؟ لانه يقول ان ربي اعلم مني. قل اانتم اعلم ام الله؟ ها؟ انت اعلم ام الله؟ احنا عمالين نقول واحد اتجوز واحده تعبه، خلينا نقلب الموضوع ان واحده متجوزه واحد تعبها تذكر لا تعلم يقينا ان الزوج ده قدر من قدر ايه؟ من قدر الله سبحانه وتعالى، هو رزق الله ساقه اليها، فلذلك لما ترضى بيه مش بشخصه بانه قدر، ثالث ما ترضى بانه قدر الله مقدر القدر ينزل على قلبها برد الرضا فيصلحه لها. اللهم صل على نبي محمد وآله. تلك المرأة التي ابتليت بزوج منغص، اللهم املأ بيوت المسلمين خيرا وبركة، وألف بين قلوب الأزواج والزوجات، واجعل الإسلام هو الذي بينهم يجمع ويؤلف بينهم. اسمع النقطة اللي جاية ودي نمرة أربعة عشان الناس اللي ما بتكتبش ديك عندهم، أن يعلم أن تمام عبودية العبد لله في جريان ما يكرهه عليه. لو أنه لم يجر على العبد من الأحكام إلا ما يحب لكان أبعد شيء عن عبودية ربه. فلا تتم للعبد عبودية الصبر والتضرع والتوكل والرضا والافتقار والذل والخضوع والتوسل والدعاء وغيرها إلا بجريان القدر الذي يكرهه. وليس الشأن في الرضا بالقضاء الملائم للإنسان، إنما الشأن في الرضا بالقضاء المؤلم المخالف لأول إنسان. صح ولا لا؟ لو إن ربنا مشيك كده على كل اللي أنت عايزه يدهولك يبقى فيه الرضا. معلش أنا مضطر أقول بس عاد لأن من بركة العلم أن ينسب إلى قائله، أن الإنسان لو أنه عاش طول عمره صحيحا سليما لم يمرض قط ولم يتكدر قط ولم يبتلى قط فهل يشتاق الى الجنة؟ هيشتاق الجنة ليه؟ ما هو عايش مبسوط اهو. فكيف يحملك ربك على ان تشتاق للجنة ان تعيش كدر الدنيا؟ لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجن المؤمن وجنة الكافر. لذلك الانسان حين يبتلى بشيء مؤلم مرض او زوج او زوجة منغصة فحينها يستشعر الكدر في قلبه فيهرع الى صلاة ركعتين. يبقى ربنا كان يجيب ويصلي ركعتين ازاي الا لما يبعث له واحدة تنكد عليه فيقوم يصلي؟ اي كان امتى يتضرع ويذل ويخضع ويبكي الا لما يمرض ويستشعر الالم ويخاف ليكون الورم ده مش حميد. احد الناس اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. ابتلي بورم صغير كده ورا ودني، فعاش ايام بعد ما طبعا ياخدوا عينه ويحللوها ويعملوا اشعه ومش عارف ايه والمويل دي، يقول لي بعد ما اكتشفوا ان مفيش حاجه خلاص دي كانت لعبه كده وراحت خلاص انتهت، ها يقول انا بتمنى ساعه من الساعات اللي انا عشتها مع ربنا في خلال الاسبوع لحد ما ظهرت نتيجه التحاليل. ليه ونهبب يا رب ويا رب ايه؟ بجد بقى بجد من قلب قلبه كنت الاقي نفسي بالليل اقوم وحدي قبل الفجر بساعتين واسكت وابكي وبين الارض ومش عايز ارفع راسي. بعد ما جت النتيجه مفيش حاجه من يوميها مش عارف اصلي الفجر. وده كلام ربنا، واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه. ما احنا بنقول برضو لو ان الزوجة زوجها ملائم ما تحبش تفارقه ابدا قاعدة معاه ليل ونهار، لكن لما تضجر يبقى نفسها تروح بيت ربنا تشكو الى الله همها، صح؟ تبقى نفسها انها تمسك القرآن وتبكي بالدموع الغالية، او ان نفسه ان هو يعيش مع الله في تلك الساعات او الى ذلك. فالشاهد ان الانسان لا تتم له عبودية الصبر والتوكل والرضا والتضرع والافتقار والذل والخضوع والدعاء وصدق اللجئ والتوسل وكثرة السجود وكثرة الوقوف الى اخره الا بابتلائه بما يكره. ايضا مما يجلب لك الرضا عن الله، اللهم ارزقنا الرضا عنك والرضا بك والرضا لوجهك الكريم، ان يعلم ان رضاه عن ربه في جميع الحالات يثمر رضا ربه عنه. الكلام ده يا جماعه غالي قوي فلازم تخلي بالك. شوف، فاذا رضي من ربه بالقليل من الرزق رضي الله منه القليل من العمل، واذا رضي عن الله في جميع الحالات وجد الله اسرع شيء الى رضاه اذا ترضاه. اترجم؟ تصلي؟ اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. لما ربنا سبحانه وتعالى يعطيك رزقا قليلا، اي رزق قليل بقى، فانت تفرح به بهذا الرزق القليل وتشكر الله عليه وكانه كثير. طب امتى نقدر نعتبرها دي ونحسها؟ لما تكون بتحبه، صح ولا لا؟ لما تكون زوجتك بتحبك لو روحت لها يوم بورده في ايدك تفرح بيها ولا لا؟ لان القيمه والمعنى مش في قيمه الهديه وانما في المهدي. من مين؟ ما هو ألم غير الله، بس المهم جالك من مين؟ فلما تستشعر ان النعم دي من مين؟ من مين؟ من الله. من مين؟ الله العظيم الجليل الكبير المتعالي. يبقى النعم دي وان قلت بها عظيمه لانها من الله، من الله العظيم. ولما يبتليك تبقى برضه سعيد بالبلاء لانه من حبيبك، من حبيبك، فحتى لو بلاء بتحب البلاء لانه من حبيبك. وصلت؟ عشان كده بعضهم يقول ايه، ولئن ساءني اني التني بمساءة فلقد صرفني اني خطرت ببالك. ولئن ساءني اني التني بمساءة فلقد سرني اني خطرت ببالك. قال له لو ان انا زعلان ان انت شتمتني بس انا مبسوط ان افتكرتني،

مثل الرضا. اللهم ارزقنا الرضا وتعنا من آله. خلينا نكمل 10. 8 أن من ملأ قلبه من الرضا ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه. ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه. فالرضا يفرغ القلب لله، والسخط يفرغ القلب من الله. دي خلاصة الكلام يا شباب، ان الرضا يفرغ قلبك لله، وعدم الرضا يفرغ قلبك من الله. لما ترضى اللهم ارزقنا الرضا وتعنا من اهله عن حريلا في جميع الحالات. لما تبقى راضي على طول يقوم يبقى قلبك مليان بالله، فساعتها يشغل ربنا قلبك بيه. ما هو قلبك في ايد مين؟ ولا مش مصدقين دي؟ القلوب بين اصبعي من اصابع الرحمن لله المثل الاعلى، لا تسبب ولا تكيف ولا تعطل ولا تؤول. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها ايه؟ كيف يشاء. فانت لما تفرغ قلبك ليه يقوم ربنا يشغل قلبك بيه، يستعملك ليه. اما لما تشغل قلبك بغيره ربنا يطردك. طب روح انشغل زي ما انت عايز فتنشغل بيه، يبقى انت واقف تصلي وقلبك مشغول بغيره، يبقى صلاتك ملهاش قيمه. تخرج فلا تنهاك صلاتك عن الفحشاء والمنكر. اما لما ترضى بيه وتفرغ قلبك ليه ساعتها ربنا يستحمل قلبك في حبك وطاعته ومرضاته والخوف منه وصدق اللجوء اليه والرجاء فيه وحسن الظن به، يبقى ربنا يشغلك عنده. عارف حديث الثلاثة؟ الرسول كان يجلس في حلقة فدخل ثلاثة نفر، فأما الأول فوجد فرجة فجلس، وأما الثاني فاستحيا فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأعرض ومشى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة نفر؟ أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. هي دي لما تؤوي اليه يؤويك، ولما تعرض عنه يعرض عنك. لما تذكره يذكرك، ولما تنساه ينساك. فاذكروني اذكركم، نسوا الله فنسيهم. هي دي القضيه، ان الرضا يفرغ القلب لله، وعدم الرضا يفرغ القلب من الله. العاشرة وهي الأخيرة. لا كفاية كده طولنا عليكم، زهقتوا؟ طب صل اللهم صل على النبي محمد وآله. أن الشيطان إنما يظهر بالإنسان غالبا عند السخط، فهناك يصطاده. ما هو لما ينزل قدر وما ترضاش يبدأ الشيطان يدخل عليك. الرسول قال كده، ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم: إذا أصابه شيء فليقل قدر الله وما شاء فعل، ولا يقول لو، فإن لو هي دي بقى تفتح عمل الشيطان. زيد أنت ما ترضاش يبدأ الشيطان يشغل يصطادك هنا بقى، يسنوك في الحتة دي، ولا سيما إذا استحكم سخطه، فإنه ساعتها يقول ما لا يرضي الرب ويفعل ما لا يرضي الرب. لما مات إبراهيم ابن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب. أزعل لكن راضي، لا نقول إلا ما يرضي، أنا راضي، أنت مش أقول إلا اللي يرضيه. عشان كده بيحكوا قصة الفضيل بن عياض، كان له ابن اسمه علي من الاولاد اللي ربوا ابوه. يذكر لنا برضه في الموضوع ده شريط في اولاد ربوا اباءه، منهم علي بن الفضيل بن عياض، عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز. وجمله شهد ان علي بن الفضيل بن عياض كان احبب من ابيه، فمات فضحك الفضيل رؤيا ضحكا. فقيل له أتضحك في مثل هذا الموقف؟ قال أظهر الرضا بقضاء الله. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام فبيقول يقول وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي الفضيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه بكى وكان رضا أكمل من رضا الفضيل طبعا. وقال وسر هذا، هو بيقول ونكتة هذا، شيخ الإسلام بيقول نكتة يعني سر، وسر هذا أن للإنسان قلب واحد، وكلما استكمل الإنسان العبودية اتسع صدره لجميع فروعها. الإنسان لما يستكمل العبودية قلبه يبقى واسع لجميع أنواع العبودية، يبقى واسع جدا. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم اتسع قلبه لرحمة الولد والحسن عليه والرضا عن الله، فبكت العين والقلب راض، وحزن القلب واللسان راض. اما الفضيل فلما ضاق قلبه عن ان يحمل الرضا والحزن ضحك. ودي اللي بننصحك بيها، لما تزنق في الاثنين احزن ولا ارضى؟ لا ارضى، نقولها صح، احزن ولا ارضى؟ نقول احزن وارضى، ما قدرش يبقى ارضى ولا لا. طب مثالها، ارضى ابويا ولا احلق لحيتي؟ ارضى ابوك واعفي لحياتك، ما قدرش يبقى ارضى ربنا. هي دي ارضى ابويا ولا ارضى ربنا؟ ارضى ابوك وارضى ربنا، ما قدرش يبقى ارضى ربنا. ارض امي ولا ارض زوجتي؟ ارض امك وارض زوجتك، ما قدرش يبقى ارض امك. ما هو انت لما تقول ما قدرش هنعمل ايه؟ هنقولك اللي زعلك، هنقولك اللي زعلك. ما يلازم قلبك يتسع لجميع انواع العبودية، لازم لازم يتسع. فاذا ضاق يقدم رضا الله. الراجل لما كان بتاع ثلاث اصحاب الغار عارفينه، لما حلب ولقوا امه نايمين، اصحيهم ولا اسقي العيال؟ لا تصحيهم ولا تسقي العيال، مش كده؟ عمل ايه؟ لحد الصبح وقت ونفسه بس ان ربنا يرضى عنه وهو مطلع عليه على هذا الحال. فلذلك نقول ان الشيطان يظفر بالانسان عند السخط، فتلاقيك لو مش راضي اولا يسيء ظنك بربك، اثنين يفتح لك باب الشهوات. شوف الرسول بيقول ايه، بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا همه فرق الله عليه سمعه وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه سمعه وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغبة. لما تبقى الآخرة هم، والمقصود بالآخرة هم يعني رضا ربنا، لأنه مش هيطول الجنة الله إلا رضا ربنا. فلما تبقى الهم أن ربنا يرضى عنه، هم أن ربنا يدخله الجنة، ده هم الوحيد. لما تلقى الاخر همه يجمع الله عليه شمله، دماغه ما تتشتتش بقى كده ولا كده ولا كده ولا كده، ارض ابويا ولا ارض امي ولا ارض زوجتي، ارض ربنا في الثلاثة، يبقى جمع شمله ولا لا؟ جمع شمله. لكن لو الدنيا همه هيتشتت. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. الشاهد ان الانسان اللي الاخر همه بيبقى ماشي صح، سواء رضي الناس او لم يرضوا، المهم ان هو يبقى راضي الله. ساعتها جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه. عربيته بقى ولا عمرته ولا وظيفته ولا فلوسه دي مش قضيته، المهم انه يبقى راضي. فالعربية لونها، مدلها، نوعها، الشقة وسعها، بيئها، اكلها، شربها، المهم ان يوصل بالعربية والشقة والوظيفة والفلوس والزوجة، يركب كل ده عشان يوصل لرضا ربنا. اما التاني بقى، من كانت الدنيا